عفوا وهي ايش؟ حائض. لكن ذكرنا انفا انه ما اشهد لا يقع. فاللي كنت انت تشير اليه في كلامك السابق هو في الدرام سنة. اي نعم. طيب لو طلق مثلا في حالة الغضب لا يقع. مين يوم مدهوش؟ والله ما ادري. الفقهاء بيقولوا طلاق الغضبان. وفي المسألة قولا منهم من ينفذه رغم انفه. كذلك طلاق المكره الأعناف يوقعونه. الشافعي وغيرهم لا ينفذونه. وهو الصواب أيضا. أي نعم. رجل مقاول وعنده مال إله وعليه مال. إله وعليه. أحيانا بكون ما عنده شيء. وأحيانا بصير عنده كثير. أحيانا فقير أحيانا غني. فهل هذا يجب عليه الحج؟ وهو إله وعليه. مشهور الحال يعني. والله الصورة فيها تناقض شديد. أنا بقول وهذا طبعا جواب من يجد لنفسه مخرجا. بقول إذا كان يعني يجوز له شحادي والسؤال أو في أحسن الأحوال يقبل الزكاة من الأغنياء اللي قد يكون مثله فما الذي أشكر. أين إذن لا يجب علي الحج؟ كيف أن الميت كان يجب إغلاق وعدم إغلاق؟ إيه؟ وإغلاق؟ حيث والله واحد يقول لك والله أنا كالترخير أبو بلال كالترخير معنى مخه عم يشتغل يعني بس عم يشتغل مو معنى لوحده يعني. هذا الجواب الحقيقة لأن المسألة تحتاج إلى تفاصيل والتفاصيل نحن ما نملكها. أنا ما بتصور يعني أنا ما بتصور رجل من النوعية يعيش سنين ما عنده نصاب زكاة. ما بتصور إذا صحت قولي هذا انتهى الأمر. يعني يأتي شيء من حقوق الناس وبصرخها وبصرخ حال الميسور بعتبر حاله ميسور الحال ووافع لو جينا نجمع شوف كيلو خلال سنين مش خلال سنين شو نقول كنا عاشرين لكن بظل في أمل إنها تجارة تربح وتجارة تجارة تحسن. وهذا مش واحد عشرات من التجار خاصة في الظروف الحالية سنتين ثلاثة الأخرجية في البلد عندنا. يعني بتريد تقول انه كلام السابق غير صحيح انه غير تصور ايه غير تصور يعني متصور موجود عجيب. السلام عليكم وهكذا وبصرف بعتبر حاله من الاغنياء ومع ذلك لو جينا نحط شو فيه وشو فيه عليه بتطلع اكثر مني. لا بريد لا شو شو عليه ممكن يطلع طلوع عند الناس. نعم بتحسب انه شو عليه ولوغي معليش يعني هذا اللي بيقوله ممكن يقع واللي بتقول انت ممكن يقع. لكن هذا الكلام معناها في شيء محرم في الإسلام، وهذا أعرفه أن التجار يقعون فيه، يعني في عليه ديون يستطيع الوفاءها ولا يفعل فيتعامل بها، هذا في هذه الحالة يكون عم يتعامل بأموال غيره. هذا كثير من الناس اللي تفحص المسلمين سرنا. أنا لذلك عملت في النظر لأنه هذا لا يجوز. يعتمد عليه. تيجي لي فلوس بصر باعتبار عمل الناس. يعني هذا الإنسان بحاجة إلى أن يذكر حديث ثلاثة أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، وكان منهم رجل مزارع كبير قال استأجرت أجيرا على فرق من أرز، فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أجد أزرعه حتى جمعت منه بقرة ورعاها، ثم جاءني الله أعلم 5 سنين 10 سنين فقال لي يا عبد الله اتق الله أعطني حقي. فقلت له انظر إلى تلك البقر فاذهب وخذها. قال يا عبد الله لا تستهزئ بي، إنما لي عندك فرق من أرز. قال اذهب وخذها فإنما تلك الفرق من تلك البقر من ذاك الفرق. فدون أغنياء لا لازم يتذكروا الغني هذا الكريم، مع أنه هذا مو مثل أثر، هذا ليس كهؤلاء. يعني هذاك عرض الأجر المتفق عليه على الأجير فرفضوا بسبب، فاستثمر وبارك الله له، وبعد زمن طويل اجى المحتاج الفرق فأعطى بدل الفرق بقر. أما هذون الأغنياء بيعرفوا أنه عليهم 1000 دينار وحل الأجل المتفق عليه، ويظل هو بيستثمره في مصالحه الخاصة، وهذا واجب عليه أن يؤدي إلى صاحبه. هذا موجود مع الأسف، وهذا حرام لا يجب. يعني مثلا حالك لنحن هون شخص مدين وله دين، لكن دينه أكثر من مديونيته، لكن الدين معروف أنه هو في علم الغيب، يعني قد يستد هذا الدين وقد لا يستد. اللي عم يحصل الآن أنه كل هالناس ورقية، يعني يعرف هذا إلي هذا علي، وبالتالي يكون هو إما عنده أو عليه. نعم. فيعني في الحالة بعض التجار شو يعملوا، أو من الأصول اللي تعرف عليه محاسبهم محاسبيا إنه يقيم هذا الدين، ففي إشي يسمى دين مشكوك فيه، بيعمل له احتياطيات. مثلا أنا اللي 10,000 دينار دين، منهم 2000 دينار ديون مشكوك فيها كل سنة، وبعدين تقول في ديون معدومة، ولما يوصل إلى يقين ما دين ما بيحصل يسمي دين معدوم بنزله. ففي حالتنا لتقدير النصاب، أين نحن من هذا التقدير؟ جميل. الفقهاء قسموا الدين إلى قسمين وعبروا عنه بتعبير خاص لهم، أحدهما دين حي والآخر ميت. يقصدون بالقسم الأول بطبيعة الحال يعني الدين الذي يرجى أن يعود إلى صاحبه، والدين الميت الذي رفعوا ونفضوا أيديهم منه. إما أنه المدين استعصى صراحة أو أفلس أو أي شيء يجعل الدائن ييأس من ذاك الدين،